بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يجادل في الله. ما هو الجدل؟ الجدل هو المحاورة، اثنين بيتحاوروا، كل واحد يريد أن يؤيد رأيه بحجة عشان يضحك حجة الآخر، وهو يرد عليه برضه ويسأل اسمه ايه؟ جدل. وايه يعني كلمة جدل؟ انت مش عارفين لما نيجي نقولك ده بيجدل الحاجة، بيجدلها يعني ايه؟ يجيب حبل كده ويقعد يجدله، يجدله يعني ايه؟ يقوم يجيب الاثنين حتتين كده ويفتله، يفتله يعني يبرمه. الحاجة الصوف او القطن مكون من شعيرات، الشعيرات دي اقصى ما تطول قد ايه يعني في القطن؟ شعرة القطن اقصى ما تطول 5 سنتي بالكتير قوي، طويل التيلة يعني، مش هو بيقولوا عليه كده وقصير التيلة. طب والصوف على قد طول الجزء يعني، هتبقى تبقى وصلت 10 سنتي، لكن بنعمل منها حبل قد ايه؟ طويل. طب ازاي بقى نمسك الحبل الطويل ده في الجزئيات دي؟ ام قال لك لان الاطراف ما بتجيش على بعضها، لو الاطراف جت على بعضها كانت تيجي على طول المس، انما اصل طرف حاجه بيجي ايه في وسط حاجه، وطرف حاجه يجي في وسط حاجه، يشبك الطرف ده في وسط دي ودي في وسط دي، يوم يطلع الفتح. لما تيجي تقويها انت تقوم تجيب اثنين وتبرمهم كده على ايه؟ على بعض. عشان ايه؟ عشان يبقى قوي، عشان يبقى اهو. الغزل بيعمل في الشعيرات، والجدل بيعمل في المكون من الشعيرات، يعني في نفس الفتله بقى نجدلها على بعضها. طب والجدل ايه؟ قال لك لان كل واحد يريد ان يقوي حجته ليطحن حجه الاخرين، معنى جدل يعني هذا ايه؟ الجدل. طب ومن الناس من يجادل في الله. وكيف يكون الجدل في الله؟ يكون الجدل في الله وجودا. يجي ملحد يقول لك لا، ما فيش اله، موجود بس له شريك، بيجادل في الوحدانيه، بيقول كلام نقول له مش هتقوم الساعه كلام مش حد. يبقى يجادل في الله ايه؟ وجودا او توحيدا او اعلاما من جهته بشيء غيبي. بيقول هنبقى في ساعه يا شيخ بلاش، هو ده معقول بقى بعد ما نبقى من التراب حنن؟ يبقى ده اسمه بيجادل في ايه؟ في الله. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. اذن الجدل في ذاته مش ممنوع، بس يكون جدل ايه؟ جدل بعلم. انما جدل كده من غير علم، اما قال لك هو الجدل بالعلم ده كتير. ربنا لما بي ايه؟ ولذلك ربنا قال ايه؟ جادلوهم بالتي، اذن لم يمنع الجدل، انما عايزه بالطريقه الايه؟ الحسن. النصح ثقيل، فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا. خليك كده خفاف كده، ما تطلعش واحد مما ألف بما يكره. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي ايه؟ هي بالتي هي احسن. ولذلك رسول الله يعلمه القرآن لون من الجدل، يقول ايه؟ قل في جدلك لهم لا تسألون عما اجرمنا، قل لهم انتم لا تسألون عن ايه؟ يعني ما تسألوش عن جريمتنا، ولا نسأله. كان لو قال عما تجرم ويبقى عبد، لانه هو نفسه الاجرام لنفسه. قال لا تسألون عما ايه، وكان يقول لا ولا نسأله عما ايه بقى، خلها مقابل بقى ما تجرمون، ما قالوش ما تجرمون برضه، نسب عن جاء عند نفسه قال اجرمنا، انما لما جاء عندهم ولا نسأله عما تعملون. ايش الجدل الراقي ده؟ شوف تحنين القلب ايه شكل. يجي يجادلهم يقولوا مثلا ده مجنون، يبقى الجدل القرآن. يقول له طيب ما هو الجنون؟ خلينا بالعقل كده. الجنون هو ايه؟ الجنون ان تصدر الافعال الحركيه عن غير بدائل اختياريه من المخ. طب بالله المجنون بتصدر عن الحكايه دي؟ لا، ما تصدرش عنه. طب وما هو الخلق؟ الخلق هو استقامة الملكة على طريق الكمال والخير. طب انت شفتوا ايه في النبي بقى؟ كذاب؟ لا. خاين؟ لا. دعي؟ لا. قلت القرآن من عنده فجيه يجادلكم، القرآن يجادلكم. يقول ايه؟ طب يا اخي انا لبست، فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. طب ماني كنت طول عمري واقف 40 سنة وياكم، هل جربتوا على انني خطيب بخطب؟ طب بشعر بقول كلام كويس؟ يقول له ده انت اخرتها شويه لحد سنك الاربعين. يقول له طب قولوني اوروني عبقريه توجد عند الانسان بعد سن الاربعين. كل العبقريات عمرها في اخر العقد الثاني واوائل العقد الثالث العبقريه. انما ايه عبقريه؟ اجلها لحد ما يبقى سن الاربعين سنه هي عندي ولا قلتش؟ طب من الذي يضمن حياته؟ ده ابويا مات قبل ما اشوف، امي ماتوا سن قد كده، جدي مات وانا لسه مش عارف ايه. يبقى الناس بتتساقط قدامي وانا اقول يا ولد خلي الموهبه دي بتاعتك لما يبقى سنك كام؟ 40 سنه وبعدين فجرها. طب من ضمان له بقى انه هيفضل لحد 40 سنه وهو شايف الناس بتتساقط من حوله؟ يبقى لازم تفهمه. فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب يا اللي بتقوله مجنون، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. ده خلق قويم، ومعنى الخلق انضباط الملكة في سلوك الخير، ودي تنشأ عن مجنون. يبقى جدل ايه ده؟ شكل جدل بعلم ولا مش بعلم؟ جدل. لما راح الشعبي لملك الروم وبعدين بيقول له انتوا عندكم في الاسلام اشياء كده العقل مش مصدقها، قال له زي ايه يا سيدي؟ قال له انتوا بتقولوا اننا في الجنة في طعام ما ينفدش ابدا، احنا نعرف انه كل ما يؤخذ منه ينفض وينقص. قال له ارايت، قال الجدل اهو، ارايت لو انك عندك مصباح ثم جاءت الدنيا كلها فقبست من ضوء مصباحك، يعني ولعت منه فتيله، الا ينقص من ضوء مصباحك شيء؟ ايه دي؟ ايه الجدل دي؟ ده جدل على اعلى مستوى. تقولوا عمالين بتقولوا اننا ناكل في الجنه ما نشتهي، وبعدين تقولوا ما نتبرزش ولا نتغوط ولا يبقى لنا فضلات، كل اللي ياكل لازم يطلع له، انا اطلع له فضلات. قال له اينمو الجنين في بطن امه؟ قال له ايوه. طب وما معنى النمو ده؟ كان قد كده وبقى قد كده. قال له يتغذى عشان يستبقى حياته ويفضل حي وينمو. قال له طيب ما دام ينمو وفيها حياة بتغذى، وهل يتغوط؟ لو تغوط في مشيمته لاحترق. الله. اذا قال له طيب انت تقول الارواح بتطلع ومش عارف اين تذهب الارواح؟ قال له في جواب اجمالي ان انا اقول لك تذهب الى ما كانت فيه قبل ان توجد فيه. كلام حلو كده زي طيب. قال له طيب وبعدين؟ وغير كده قال له كمان ادي المصباح قدامي، المصباح فيه ضوء؟ قال نعم. قال ونفقه فانطفأ. قال له اين ذهب الضوء؟ يبقى ادي لون من الايه؟ الجدل العالي. جدل ايه؟ عالي. يجي مثلا سيدنا الامام علي لما مات سيدنا عمار بن ياسر في موقع صفين، وعمار بن ياسر لما قتل قتلته فئة معاوية، فالصحابة اللي هي معاوية كان غالبهم الحجة بقى وعثمان ودم عثمان ومش عارف ايه والخليفة قتل ولا، فلما شافوا عمار بن ياسر قتل واللي قتلته طائفة معاوية قال ده النبي قال تقتله فئة الباغية، يبقى اذا فئة معاوية هي اللي باقي، فسابوا صف معاوية وانتقلوا لصف مين؟ علي. ما فيش في دي حاجة. خلاص عمرو بن العاص راح لمعاوية قال له فشت فاشية في الجيش إن هي استمرت لن يبقى معنا واحد. قال له ما هي؟ قالوا إن عمار إحنا اللي قتلناه والنبي قال تقتله الفئة الباغية يبقى إحنا. فسيدنا معاوية احتال قال له قل لهم قتله من أخرجه للقتال، يعني اللي قتلوا من بقى علي ده جدل. أم علي لما بلغته الحكاية قال قولوا له إذن فمن قتل حمزة بن عبد المطلب؟ يبقى النبي اللي قتل. ادي نوع الجدل. يبقى اسمه جدل بايه ده؟ جدل راقي، جدل بعلم. بس العلم مرة يكون علم بديهي، ومرة يكون علم استدلالي عقلي، ومرة يكون علم وحي مش من عندنا. دي أنواع الإيه؟ العلم. العلم البديهي إيه؟ اللي ما تقدرش أنت تدلل عليه بس أنت تؤمن به. أنت ما تقدرش تدلل عليه، بديهي. احنا ضربنا مثل مرة قلنا عيل صغير يا دوب بيحبش، وجيه لقى أبوه قاعد على الكرسي وأخوه أكبر منه شوية قاعد في ريحه. الواد عيل صغير هو اللي يقعد في ريح مين؟ إذن ببديهي تعرف إن اللي يقعد هنا يبقى مكرم ويبقى الحب لأبوه ومش عارف إيه، ولدك عايز يقعد هنا. يقوم مش يجي يقعد، لا، يشد أخوه الأول وبعدين يقعد. طب بأي شيء نعرف أن الحيز لا يسع سنين، وإن لا يمكن مكان يجي فيه شيء إلا إذا خرج اللي فيه؟ منين عرفها دي؟ ده احنا ما عرفناش قيمة الحيز دي لما كنا في الثانوي. الله، وعدم التداخل في الحيز وإلى آخره. إنما الطفل بإيه؟ ببديهته كده إيه؟ عرف إن دي ما يمكنش أقعد وهو قاعد. لازم أشده الأول أنزله وبعدين أنا إيه؟ اسمها إيه؟ بديه. إحنا قلنا زمان إن أعقد النظريات بتوجد من الامر البديهي من الكون. كلمنا مره عن نظريات الهندسه، لما يعلمونا كيف نبرهن على النظريه يجيب لنا معطيات، مش كده؟ نقول تمرين الهندسه يقول ايه معطيات دي كذا ومش عارف ايه والضلع ده كذا والضلع كذا والزاويه دي كذا، ليه معطيات؟ عشان نستنتج منها مجهولات. نقوم احنا نقول بما ان كذا يساوي كذا يبقى كذا يساوي كذا، ونطلع النظريه مش كده، ونعمل بقى ان زوايا المثلث اثنين قائمه ونمد مش عارف ايه ونجيب. طب برهننا على النظريه 100 باي نظريه، بنقعد نيجي في النظريه 100 نبرهن عليها نجيب كل النظريات اللي قبلها، ولا نقول حسب نظريه ايه 90 مثلا؟ طب و90 بتبرهن عليها ازاي؟ 80 تمام مثلا، و80 تقول حسب نظريتها 50 سلسلها بقى نظريه 3 يبقى نظرية واحد. طب وبرهن لي على نظرية واحد بديهية، يبقى كل شيء في الكون علميا مبني إلى الإيه؟ على البديهية. يبقى ده اسمه علم إيه؟ بديهي، مش عايز إيه؟ نظرية. لما تيجي أنت تعمله تعريف ما تقدرش. أنت في حاجات تقول لك السماء، تقعد بقى ليها كل ما علاك فأظلك فالسقف سماء والغيم سماء والسحاب سماء والسماء سماء. كلمة السماء ساعة ما تقولها عرف كده من غير ما تعقدهاش انت، معروفة كده. الله، يبقى اسمه علم ايه؟ بديل. يبقى اللي بيجادل في الله بيجادل بغير ايه؟ علم. علم اما بديهي ادي واحد. طب واحد بقى شاف الطفل كده يقول له ما تقعد يا اخي وياه، اقعد عليه، ما ينفعش، ما فيش جدل كده، يبقى بديهي. طب وقد يكون علم استدلال، دخل مثلا دخلت اوضه السفره كده وبعدين لقيت في الطقطقه سجاير، قمت انا اول شيء قلت له مين اللي كان هنا النهارده من انا؟ ما حدش قال له كده، عمك ما جاش، خالك ما جاش، مش عارف ايه، ولقى وقب سجاير قال له تعالى انت بقى انت بتشرب سجاير. يبقى ده اسمه علم ايه؟ استدلالي. علم او علم واحد يجي له من فوق بقى، يبقى اللي يجادل بحاجه من الاثنين يكون عنده علم يا بديهي يا استدلالي، ده علم وحي بقى ادي الجدل. انما جدل في غير كده بقى يبقى سفسطه، اسمها ايه؟ سفسطه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. دي الايه نزلت عشان واحد كان بيعمل كده، النضر بن الحارث، يقعد يقول في الوجود وفي الوحدانيه وفي البعث ومش عارف ايه، ده معقول بقى اذا متنا وكنا إيه؟ فاذا نزل ايه؟ ولكن هل المراد النضر او كل من لف فلف النضر؟ كل من لف لف النظر يبقى ده الجدل وياه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. طب يجادل ذاتيا يعني الكلام ده من عنده ولا حد بيوسوس له يقول له؟ قال له يتبع كل شيطان، يمكن مش من عنده، انما واحد قال له الكلام المخالف لمنهج الله اللي هيقولوا له ايه؟ يا شيطان يا واحد عاصي زي مش كده؟ شياطين الانس والايه؟ والجن. إذن فالسيئات والانحرافات إما أن تكون من ذات النفس وإما أن تكون من وسوسة الغير. يعني النفس نفسها ما إيه؟ ما تنتهي إلى أن وسوسة الغير يعني الزن على الإيه؟ الزن على الإيه؟ على الهدى. احنا قلنا زمان لما واحد بيسأل واحد بيقول له ايه، بيقول له انا اريد ان اعرف يعني انا من اهل الدنيا ولا من اهل الاخرة. ام قال له مقياس مش عندي ولا عند اي عالم، مقياس عندك انت حكم كهلك. قال له وكيف؟ قال له ان كان الذي يأتي ليأخذ منك صدقة أحب إليك من الذي يعطيك شيئا فاعلم أنك من أهل الآخرة، وإن كان الذي يأتي لك بهدية أحب إليك من اللي يأخذ منك صدقة يبقى أنت من أهل الدنيا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. احنا ساعة تكلمنا يجادل بغير علم سبق على لساننا آية أخرى تجيء بعد ذلك، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فجبنا المسألة كلها ويا بعضها، علم يعني علم بديل، هدى يعني علم استدلالي، كتاب منير يعني من الايه. يبقى أساس الجدل يجب أن يكون ايه، أن يكون هذا. قد يكون ذلك أمرا ذاتيا في المجادل، وقد يكون أمر إيحائي من شياطين الإنس وشياطين الايه الجن. والإنسان مش كل ذنوبه من الشيطان، ما نعملش الشيطان ده شماعة نعلق عليها كل إيه كل ذنوبنا. أما قال لك لا، في ذنوب بتيجي من النفس نبع، وفي حاجات بتيجي من وسوسة الشيطان. ولذلك احنا قلنا قديما إذا كان الشيطان هو الذي يوسوس فمن الذي وسوس أولا للشيطان؟ إبليس. إبليس لما غوى من كان وسوسه؟ إذن ففيه شيء من ذات النفس وفيه شيء من إيه؟ من وسوسة الإيه؟ الشيطان. ويتبع كل شيطان الإيه؟ سواء كان من شياطين الإنس والجن. وإحنا قلنا بقى إنه لما سأل قال أنت من، أنا بدي أعرف أنا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة؟ قال له والله اسمع، إن كان الذي يعطيك أحب إليك ممن يأخذ منك فأنت من أهل الدنيا، وإن كان العكس يبقى أنت من أهل الإيه الآخرة. ليه؟ بيعلله. قال له لأن الإنسان يحب كل من عمر له ما يحب، فاللي بيعمر له دنياي بيديني يبقى أنا بحب الدنيا، واللي بيعمر له أخراني بياخد مني يبقى أنا بحب الإيه؟ بحب الآخرة. يبقى دي مش حاجة مش عايزة الشيطان، وعايز ما فيها، مش عايزة حاجة، في حاجة تانية تعوز الإيه؟ الشيطان. أما قال لك الشيطان يريدك عاصيا على أي وجه من وجوه المعصية، عايز يخليك عاصي وبس، انما النفس تريدك عاصيا من وجه واحد، يعني الشيء تصرفها عنك تقول الا لهي الا دي. لكن الشيطان لقاك قوي في حته ينقلك في حته ضعيف انت فيه، انما النفس لا، النفس عايزه لهي مصر على انها شهوه نفس فعايزه تحقق دي. فتشوف انت بقى ان كنت مصر على شهوه خاصه تبقى دي بتاعت نفسك، ان كنت انت كيف معصيه وتقول تنقل من دي لدي لا يبقى بتاعت الشيطان دي. ويتبع كل شيطان مريض. مريض دي من مرض كنصر او مرض ككرم، مرض يمرض معناه ايه؟ قال لك المرود هو العتب وبلوغ الغايه من الفساد. المرود هو الايه؟ العتب وبلوغ الغايه من الايه؟ فساد. ولذلك انت لما تيجي تقول له ده متمرد ده ايه، يبقى تقول ايه؟ مريض، شيطان مريض، ادي واحده، او متمرد او مارد. ما هو المارد اللي مستعلي قوي اعلى من ايه؟ اعلى من الناس. يبقى دي كله ايه؟ عتو وبلوغ غايه في الايه؟ في الفساد. لان اللي بيجادل ربنا ده كده عين عينك ده. كتب عليه اللي هو الشيطان المريض اللي انت تتبعه ده، كتب عليه انه من تولاه فانه يضله، فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. يضل ويهديه، طب ده الضلال ضد الايه؟ تبقى ازاي يضل ويهدي؟ مساله مش كده، هو يضل عن طريق الحق. طب ويضل عن ايه بقى؟ ويهديه لايه؟ طب يضل عن طريق الخير والحق، ادي واحد، ويهديه لايه؟ قال لك لازم للشر، قال لك هي الهداية كده، قال لك الهداية هي الدلالة، فإن دللت على خير يبقى شيء، وإن دللت على شر. هناك الآية القرآنية تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، مش كده؟ فاهدوهم إلى صراط الجحيم، خدوا بإيدهم كده ودوهم بقى لإيه؟ خدوا بإيدهم ودوهم فين؟ وهناك آية ثانية، لا يهديهم طريقا إلا، يبقى نهديهم لطريق جهنم، يبقى يدلهم يعني يدلهم، ياخد ايدهم كده، مش عارف العنوان، انا اوديك قلب كده. كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. السعير في النار المتوهجه، مش خمدت كده وبقى الجمر، لا ده ايه لسه متلهبه. يا ايها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. الريب هو الشك. إن كنتم شكمتي أنكم تبعثوا، أنا هقول لكم الدليل اللي بيه تصدقوا. فإنا خلقناكم من تراب، الخلق الأول يعني إحنا جمهرة الناس بعد آدم مخلوقة من إيه؟ من نطفة، نطفة حية من حي، إنما الخلقة الأولانية من إيه؟ من تراب. قال لك ده من تراب، قال لك مرة من ماء، كله ذهب من إيه؟ من ماء، وبعدين يقول من إيه؟ من تراب، وبعدين مرة يقول من إيه؟ من طين، ومرة يقول من حمأ مسنون، ومرة يقول من صلصال. ما هي دي بقى اللي خلت المستشرق يقول لك يا أخوة، قولوا لنا أنتم مخلوقين من إيه؟ ما تجيبوا لنا على جنب كده، من مية ولا من تراب ولا من طين ولا من حمأ مسنون ولا من صلصال كالفقار، وتقولوا تقولان. قال له هو الكلام على مراحل الأشياء يعتبر تفريدا للأشياء ولا جمعا للأشياء في مراحل؟ طب ما هي المية اتحطت على التراب، يبقى اتخلق من مية صح، لأن المية اتحطت على مين؟ تراب، وانخلق من تراب صح، وبعدين خلينا التراب لما يبقى ايه؟ طين. وبعدين مش خلقنا من الطين على طول، سيبناه كده لما ياكل بعضه زي ما يقولوا ايه؟ الطين اتخمر، اتخمر دي اكل بعضه على الاول. وليه يعني اكل بعضه؟ عشان ايه؟ قام قال لك لان المفروض في الطين اللي الشيء اللي يطين، مش عايزين الطين يقب منه لما نحط الخليط بنخلطوه مثلا بايه؟ بتبقى بقش رز بكتان، يبقى احنا عايزين الفصائل بتاعه الحاجه اللي احنا دي تدخل في كل حته من الطين لحد ما يقولوا عطن، يعني خلاص ما انتش تميز حاجه من حاجه، تداخل في بعض، مكون مسلح بقى، كون ايه؟ كون ايه؟ مسلح. يبقى ماء جايز، تراب جايز، طين جايز، حمأ مسنون متغير يعني ريحته اتغيرت من حمأ المسنون، صلصال كالفخار سيبناه جاف، وبعدين عملنا منه الانسان، عمل الله منه الانسان، وبعدين نفخ فيه الايه؟ نفخ فيه الروح. تبقى دي مرحليه ولا لا؟ تبقى دي مرحليه. فإنا خلقناكم من تراب، وبعدين يتكلم بقى في الخلق الثاني اللي بعد ادم، ثم من ايه؟ في النطفه. ما هي النطفه؟ النطفه تطلق في اللغه على الماء العذب، ماء عذب، ولذلك بقايا نطاف أودع الغيم صفوها مصقلة الأرجاء زرق الجوانب، يعني حاجة إيه؟ إما قعدت الماء نزلت كده وهي مخلوطة بالرمل وبتاع الجبل والمش عارف إيه، قعدت الزبدة جاء على جنب كده وهي رائت وبقت إيه؟ تقوم تشوف إيه؟ زرقة وصفية ما فيهاش مكسرات أبدا. فالنطفة هي إيه؟ لأنك أنت لو نظرت للنطفة تجدها خلاصة خلاصة الخلاصة. ليه؟ قال لك لأن الإنسان ما بيأكل بتبقى له فضلات، الفضلات بتخرج على أشكال متعددة، فيها أشكال يعني شوية الواحد يتأفف منها، وهي على بعض درجات، يعني مثلا الغائط غير البول، غير اللي بتدفه، غير اللي بيطلع من الودن، غير اللي بنعمله كده من عينينه، كل دي فضلات بتطلع نتيجة الاحتراق، عرق، كل حاجة، إنما كل واحدة حسب الإيه؟ انا بتختلف في الايه في الاستقذار. وبعدين والباقي بقى الخلاصه تيجي في الجسم تربي منه الايه، لان الجسم بيتعرض في حياته لحاجه اسمها عمليه الايض. الايض يعني الهدم والبناء. انت لما تيجي مثلا تقعد كده مستحمل وكل حاجه ونضيف خالص 24 وتعمل كده بالبتاع ما فيش، وبعدين تلتفت تلاقي تعمل كده اهو تفرك. تفرك دي الجيل دي كل يوم يتغير كل يوم، والاشياء الداخليه حاجه تتهدم وحاجه ايه تنبنى، اسمها عمليه الايه الايض، اي الهدم والايه والبناء. كل ده يطلع، اللي بيطلع بيطلع بقى في مجاريه بقى، عرق بيطلع، بول يطلع من الودن، يطلع من كل ما الحس. والثاني يفضل بقى هو الايه الاساس في الجسم، الدم ويجي مش عارف ايه ويعمل ايه ويعمل ايه ويعمل ايه، وبعدين يؤخذ من الدم دي خلاصه هي التي يتكون منها الايه من المني، ومن المني تيجي النطفه. يبقى هي ايه بقى؟ والنطفه دي ما تنزلش الا في العمليه اياها. ألذ شيء في وجود الانسان الحي هي العمليه دي، النطفه الحقيقه كانها صافيه من صافيه من صافيه من صافيه من صافيه، ايه الحكايه دي؟ وبعدين يتوجد منها الايه الجنين. انتوا فاهمين انها حاجه مهينه حاجه هينه، خلقناكم من ماء مهين يعني عملنا من الفسيخ شربات. يقول والله صحيح، ده النطفه دي هي اصفى شيء في التكوين، ولذلك ما تجيش الا في الذ متعه في الحياه. ومتعه هذه المتعه مثلا متعه لذه الذوق ولذه الشم ولذه الملمس الناعم والشم الحلو، دي لذه معروفه. انما تقولوا لي اللذه اياها اللي مصحوبه بالعمليه الجنسيه، ايه اللي بينبسط فيه؟ ما لا تستطيع ان تحدد منطقه الاحساس فيها، بل كل ذرة من ذرات الجسم. ولذلك لذة مجتمعة فيه الله. ولذلك احنا ربنا قال لنا اغتسلوا بعد العملية دي. ليه؟ لان العملية دي شغلت كل ذرة في ذرات تكوينك، ويمكن ما تتلهيش عن وجود الله العارفين الا في الوقت ده. يمكن يقول لك بقى اغتسل من الحكاية البايخة دي، يلا نتذكر الله. تبقى بقى الحساد صافيه من صافيه من صافيه من صافيه من صافيه. قال لك لا، اهل العلم اهل المعرفه بقى، ده اهل العلم، انما اهل المعرفه قالوا كلام تاني غير كده خالص. اهل المعرفه عن الله اهل الشطر اهل الايه الفيوضات. يقول لك استنى، الله سبحانه وتعالى اخذ الطين وعمل منه ادم، ثم نفخ في ادم من ايه من روح، بقى انسان سوي. وبعدين عمل العمليه دي منه من زوجته حواء، ويطلع منه يبقى فيه ذره من ذرات ادم اتنقلت في ولده، وولده لما كبر وبقى راجل ومش عارف ايه واتجوز برضه طلعت ذره من ذرات، والتاني ذره من ذرات وذره من ذرات. يبقى لو نظرت الى اي انسان تراه الان يبقى موجود فيه ذره من ادم، موجود فيه ذره من مين؟ لان لو طرأ على الذره هذا موت ما كانش يوجد الا انسان. يبقى انت موجود من ذره حيه من ابيك، ميكروب حي من ابيك، وابوك من ابيه وابوه من ابيه الى، يبقى اذا كل انسان منا فيه ايه ذره ايه مما شهدت الخلق الاول. يبقى ما دام فينا يبقى جزء من الذره دي محموله في العمليه اللي هي بتاعه النطفه. يبقى أصفى شيء فيك هو ما شاهد خلق ربك، ما شاهد خلق ربك. وإحنا قربنا هذه المسألة تقول إزاي؟ قلنا إحنا هنجيب سنتيمتر مكعب من مادة ملونة ونحطه في قارورة ونرج المادة الملونة، وناخد قطرة واحدة من الإزازة. القطرة دي فيها ذرة من الملونة ولا لا؟ طب هناخد القطرة دي ونحطها ببرميل ونقلب البرميل كويس، وهناخد كوبايه من البرميل. يبقى فيها ولا ما فيهاش؟ خد الكوبايه ده هي ورميها في بحر واسع وخليه يختلط كويس، مهما اخذت من اي هيبقى فيها ذره بس ايه تصغر تصغر تصغر. يبقى اذا كل وجود الانسان فيه ذرة من الذرات التي شاهدت خلق الله للإنسان وشاهدت أخذ العهد. وإذ أخذ ربك من إيه؟ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم كانوا يفهموا عنه ألستم ربكم؟ الله. يبقى كل الذرات دي اللي اتنقلت فيني كانت شهدت إيه؟ ولذلك يسموا الرسل بعث. بعث الله رسولا. بعثه هو كان ايه؟ قال لك اصل فيه رسالة اولنا من ربنا مباشرة للذرية في ظهر ادم. فكأنها بعث. فكأنها بعث ايه؟ ولذلك ايه؟ انت ايه مذكر؟ انا مذكر ايه؟ قال لك مذكر بالعهد القديم. ولذلك شوف الآية اقرأ الآية. وإذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ ما جاش هوا لسه قالوا أنت ربنا أم تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل. افتكروا دي افتكروا إيه؟ افتكروا العملية دي. يبقى الرسل بتذكر ولا لأ؟ والبعث بيبعث العملية الأولانية ولا لا؟ يبعث. يبقى من نطفة أي من ماء العذب ثم من علقة. علقة يفهم منها التعلق، لأن ساعة النطفة، النطفة مأخوذة من مني. ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ يبقى المني هو السائل الذي تعيش فيه النطفة اللي فيها الميكروبات. يبقى النطفة خلاصة الخلاصة. ألم يكن نطفة من إيه؟ من مني يمنى. ثم كان علقة. علقة يعني بعد ما كان متعلق بإيه؟ بأب وأم اللي فيها البويضة، لأنه في قلبه. لما حصل لهم التقاء الاثنين بقى لهم تعلق آخر، بقى كل واحدة كانت متعلقة بصاحبها. البويضة متعلقة بمين؟ بالأم. الميكروب المنوي اللي هو النطفة من مني يمنى متعلق بمين؟ وبعدين لما التقوا مع بعض يتعلقوا بحاجة تانية، يتعلقوا بجدار الايه؟ زي العلقة. يقول لك فلان ده زي العلقة، وتبقى فيها جاثية تخليها تشبك كده، يسموها زيكون، تشبك كده فيها. الله. وبعدين من نطفة ثم من ايه؟ لسه. من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. مضغة حتة لحم قدر ما يمضغ، والمضغ ده يعمل الشيء تاكل بقى مثلا حتة لحمة، وبعدين تاكل مثلا شوية سبانخ، وتاكل شوية سلطة، وحتة مش عارف ايه، وتقعد تمضغها تبقى خليط من أشياء متعددة. خليط من أشياء، كذلك المضغة خليط من أشياء متعددة يتكون منها الجسم. لأن الجسم عايز حاجات، عايز 16 عنصر. شوف ال 16 عنصر بقى تبقى ايه؟ عجينة فيها 16 عنصر دول عشان يتكون الجسم، يتكون الجنين. وبقى علقة، وبعدين بقى مضغة قدر ما ايه؟ يمضغ. وبعدين من مضغة مخلقة وغير مخلقة. مخلقة يعني الحتة اللي هيطلع منها المخ بايلة، والحتة اللي هيطلع منها الدراع، والحتة اللي هيطلع منها العظم، والحتة اللي هيطلع منها بايلة، وفي شيء مش مخلق. طب يا ربي المضغة هتبقى مخلقة وغير مخلقة، عرفنا هيطلع منها هذه الأعضاء والأجهزة دي. طب واللي غير مخلقة امال معمولة ليه؟ عرفنا بعدين ان غير المخلقه دي ريزيرف، عشان اي حاجه يحسبها عطب في الجسم نقول لغير المخلقه شوف الشغل فيها رمميه. ولذلك ينجرح الجرح، لما الجرح ايه ينجرح، ان سبته على ما هو عليه دوب لميت الحته على بعضها ايه يندمل اندمالا لا يترك نطبة ولا أثرا. الولد اللي في الفلاحين اللي مبطوح مرة وطلع له دمام المرة ومش عارف ايه، بعد مدة تلاقي وشه ايه حتة واحدة ممسوح. واللي تدخل انت فيه بقى بعملية بغرز ولا بعقاقير بقى بمرهم ومش عارف بايه وبايه وايه، التفت الايه لازم يترك ايه؟ لازم يترك أثر. انما لو تركته لصيدلية الجسم يجي زي ما هو تمام، وتبص تقول يا اخويا كان هنا جرح ما تشوفوش. ليه؟ لان المواد اللي احنا بنعملها قد تموت المسام. ساعه ما تموت المسام تبتدي تلاقي الجلد لامع، ما بتشوفش حاجه كده، كان الواحد انحرق ولا حاجه والجلد لمع، يوم يتنوا يعني يهرش فيه. ليه؟ قال لك لان المسام دي كانت بتطلع برضه فضلات من الجسم، المسام بقت مغلطه ما عادتش بتطلع. ليه؟ انحشرنا احنا بالكيماويات فيه، لو سبناها احنا بطبيعتها كده كانت ايه؟ تتلم على بعضها كده وبرضه تطلع لها مسام، وبتعمل ايه؟ من قوله غير مخلقه. لنبين لكم، هنبين لكم كل حاجه كده. شو تقول ليه غير مخلقه؟ وبان ولا ما بانش؟ بان. زي اللي بيبني مثلا ايه بيت وبعدين جاب الطقم مش عارف ايه، زي ما الناس بتجيب طقم صيني ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين يقول له ممكن ينكسر، يقول له نجيب شويه للزرف كده نحطهم في المخزن عشان ما نحط دي مطرحتي. وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء، اللي احنا عايزينه يطلع كده ويبقى كده. طب واللي ما دام مش عايزه يقر في الارحام ما نشاء لحد ما يجي اجل ويتولد مخلوق ليه؟ علشان تعرف ان الموت دي حتى على الجنين مسألة، يعني في اي وقت ربنا يقوله خلاص انتهى. ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلا. طب نخرجكم، ده في جمع هنا، نخرجكم يقول اطفالا بقى، انما قال نخرجكم ايه؟ طفلا. اما قال لك في الفاظ في اللغه يستوي فيها الايه؟ المفرد والمثنى والجمع. فطفل دي هنا مع انها مقابله بجمع مش كده؟ مقابله بايه؟ يبقى نخرجكم، نخرجكم اطفالا. طب ما هي برضه جت اطفال في القران، اذا واذا بلغ الاطفال، تبقى اذا مره تيجي مثنى ترجع واحده. يقول رجل عدل وامراه، ما نقولش عدله وامراه ايه؟ عدل. ورجلان عدل ورجال عدل. الله، يبقى اذا في الفاظ يستوي فيها الايه؟ يستوي فيها لما سيدنا ابراهيم بيتكلم على الاصنام بتاع، فانهم اي الايه؟ الاصنام عدو لي، انهم وعدو انهم اعداء، انهم ايه؟ عدو. يجيبها ايه؟ يجيبها مفرد. وبعدين سيدنا ابراهيم برضو يقول ايه؟ ضيف ايه؟ مكرمون، مش كده؟ ضيف ايه؟ ويقول عليهم هؤلاء ايه؟ ضيفي، ما قالش هؤلاء ضيوفي، هؤلاء ادي جمع ضيفي. يبقى اذا دي اهي طفلا، دي ايه؟ من الالفاظ اللي هي ما شاء الله. ثم نخرجكم ايه؟ طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ده جاب المرحلة النهائية بقى. احنا قلنا زمان ايه؟ في رشد البنية لحد ما يخلف، يتجوز يخلف، ده يبقى رشد ايه؟ بنية. ان احسن التصرف يبقى ده الرشد العقلي، يختار بين الايه؟ احنا قلنا الكلام ده عندي، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به ايه؟ وبعدين يبلغ أشده، حتى إذا بلغ أشده ايه؟ يشده، يعني نضج نضجا من حوادث الحياة أيضا، من حوادث الايه؟ الحياة. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. أرذل العمر ده الرديء، يعني الوقت اللي تظهر فيه ايه؟ يظهر فيه ضعف الإنسان، اللي هي لكي لا يعلم من ايه؟ من بعد علم الشيء، عشان يعرف أنه مقاس ذاتية فيه. ولذلك يقول لك ان الرجل اللي يبلغ افضل العمر تبتدي طفوله متحركه متدرجه. كان الاول طفل، ولذلك يجي يقول لك خد ايدي، زي ما انت بتاخد ايد العيل كده مش كده ولا لا؟ تاخد ايد الايه؟ العيل. وبعدين ما يقدرش يمشي يقوم يحبي على رجليه، كل طفل اصلا يبقى يتكلم يتهته زي العيل، يبقى بقى كده. وبعدين الكلب ينزل يبقى هي الصوت. ولذلك يقول لك ايه؟ الزواج المبكر اقرب طريق. الانجاب بيبقى للولد مش كده؟ مش كده؟ يعني انجبت ولدا. يقول لك الزواج المبكر اقرب طريق، اقرب طريق لانجاب والد يعولك في طفولة شيخوختك. ما يتجوز بدري، ما يتجوز بدري، يقوم يجيب ولد يلحقه، يقول لك ده لحق ابوه، يقول لك هو اخوك ده ولا مش عارف ايه. يقول لك اقرب طريق عشان ينجب مين؟ ينجب مش ابن، ينجبه ابن. يبقى ابنه هيبقى اب يعولك في طفولتي شيخ اخرك. ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء. طب وليه بيرد بعضنا الى ارذل العمر وبعضنا لا ومش عارف؟ ربنا عامل نماذج عشان ما تقولش يا ريت اعمارنا الطول. لو اعمارك الطول تبقى الحكايه صعبه عليكم قوي. ده دي من رحمه الله انه بيخلق الايه الموت. لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ادي في نفس الانسان تراب وبعدين نطفه وبعدين ايه مضغه وبعدين ايه مخلقه وغير مخلقه وبعدين يخرجهم ايه طفل وبعدين نبلغ الاشد وبعدين نبلغ ايه. منكم من يتوفى منكم من يرد الى ايه الى ارض العمر. زي ما عملت فيك انت كده انا عامل في الارض كده. وترى الارض هامده. الشيء هامد يعني ايه؟ ساكن. عيل بيتنطط كده ويكسر دي ويقول تقول له ايه اهمد اهمد يعني ايه اسكن. يبقى ترى الارض هامده يعني ايه ساكنه. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت. معنى الاهتزاز ايه؟ تحرك الذرات كانت ثابته دي تتحرك بنفسها اهتزت وربت بعد ما كانت كده فيها بقى يعني لما عليت كده الخميره بقت كده وربت وبعدين انبتت من كل زوج ايه بهيج. طب الاهتزاز قال لك ايه ساعه ما هات حته كده ونزل فيها مطر حته ما فيهاش نبات ابدا ونزل فيها مطر ولو صناعي. احنا كنا نشوف في عرفه لما ينزل المطر تلتفت تلاقي الخضره في الجبل وفي الوادي وفي خضره انما تقعد اسبوع ليه؟ لان مفيش موالاه عليها بالمطر. لو في موالاه عليها بالمطر تكبر وتبقى ايه غابات واحراش وبساتين ومش عارف زي ما بنشوف في اوروبا من مطر زي ما مش عارف ايه هذه كلها. ولذلك عاليه وغطيه اللي بيمطر من السماء ما تسولوش الارض. انما اللي بيسقيه انت عايز تسقي بالراحه بقى تسوي الارض عشان الميه تقدر تروح في كل حته. فالحق سبحانه وتقول احنا هننزل الميه في حته ما فيهاش زرع ولا اي حاجه وتقعد مده تلتفت تلاقيها طلع ايه زرع. طب ايه البذر اللي طلع ده التقاول اللي طلعت البتاع ده ايه؟ قال لك موجوده في الارض يا اخي. الله. طب ايه اللي بقى موجوده في الارض مده طويله كده ولا يجرالهاش عطب ولا عمل؟ قال لك توجد في الارض الى ان توجد لها بيئه التربه اللي تسقي تروح طالعه على طول من غير حاجه كده اسمه عز يسمونه عز اللي يطلع من غير انت ما ايه ما تبدره ولا ايه ولا اي حاجه. والى لقائنا اخر ان شاء الله.